الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل آيات القرآن الكريم وسوره تتفاضل؟ هل يوجد فيها ما هو أفضل من غيره؟ نعم تتفاضل. نعم، دليل؟ أحسنت، بارك الله فيكم. ما حكم تفسير القرآن بالرأي؟ نوعان. أحسنت، نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو هي 12 نوعا. النوع الأول والثاني المكي والمدني. المكي هو ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها وإن كسل. فالمدني أولة القرآن مع آخرته، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أوثال، براءة والرعد والقتال، وتاليها والحديد والنصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آية القرآن. والسفري كآية التيمم مائدة، بذات جيش فعلمي. قوية بالبيداء ثم الفتح في قراع الغميم، يا من يقتفي. وبمن التقوى وبعد يوما، وترجعون أولي هذا الختم بسكون الواو. أولي هذا الختم ويوم فتح آمن الرسول لآخر الصورة يا سبول. ويوم بدر صورة الأنفال مع هذان خصمان، وما بعد تبع الحميد. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. بأحد وعرفات وثمود، اليوم أكملت لكم دينكم فيها. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم. لا يرجونها. نعم، بأحد وعرفات وثمود، اليوم أكملت لكم دينكم. وما ذكرناها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير. النوع الخامس والسادس الليل والنهار. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليل على أن الكثير بالنهار نزلا. أحسنت، بارك الله فيكم. العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا من الأنواع 55. ما يرجع إلى النزول أي إلى نزول القرآن. الأول والثاني المكي والمدني. وذكر هنا مسألتين، هذه الأبيات ذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى ما معنى المكي والمدني، والمسألة الثانية تعيين المكي والمدني. قال رحمه الله تعالى: مكي هو ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها. إذن المكي من آية القرآن، ما نزل قبل الهجرة، المكي من القرآن ما نزل قبل الهجرة من الآيات أو من السور، والمدني ما نزل بعد الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة. طيب، اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت هذه الآية؟ نعم، أحسن، صحيح. أين نزلت؟ إيه؟ في عرفة. طيب، في عرفة؟ في عرفات. في عرفات، أحسنت. مكية أو مدنية؟ مدنية. طيب، عرفات أقرب إلى مكة، لأنها بعد الهجرة. لأنها بعد الهجرة، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. طيب، الآيات التي نزلت في غزوة تبوك، ما نزل من سورة التوبة في غزوة تبوك، هذه من المكي أو مدني؟ مدني، أحسنتم. لماذا؟ لأنها بعد الهجرة. إذن هذا هو الضابط، كل ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بغير المدينة فهو مدني، وما كان قبل ذلك فهو مكي. قال رحمه الله: الآن هنا فرغ من المسألة الأولى وهي معنى المكي والمدني، وانتقل إلى المسألة الثانية وهي تعيين المكي والمدني. فقال رحمه الله: وإن تسل فالمدني أوات القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع إلى آخر ما ذكر. هنا فصل السور المدنية. لماذا ذكر السور المدنية؟ لأنها أقل، ذكر السور المدنية لأنها أقل، حصرها أيسر، ما عداها يكون مكيا. فالمدني أولة القرآن، أولة مثنى أولة، والتأنيث المرضي للأول هو الأولى، أما أولة فلعله ألجأه إليه النظم، وإلا فمؤنث أول هو أولى. قال: فالمدني أولة القرآن، يعني البقرة وآل عمران، يعني البقرة وآل عمران مع أخيرتيه. ما آخر سورتين في القرآن؟ الفلق والناس، أحسنتم. نعم، أحسنتم، هو كذلك. وكذا الحج تبع، وكذا الحج تبع، يقول إن سورة الحج من السور المدنية، والجمهور على أن منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. مثلا آية الإذن بالجهاد، شيخ الفاتحة لا يدخل في أول القرآن. نعم، الفاتحة لا يدخل في أول القرآن. لا، المقصود هو البقرة وآل، البقرة وآل عمران. الفاتحة من أول ما نزل، بل ادعى بعضهم أنها أول ما نزل، وليس كذلك. يعني قيل إن أول ما نزل اقرأ، وقيل أول ما نزل مدثر، وقيل أول ما نزل الفاتحة، لكن صحيح أن أول ما نزل اقرأ ثم المدثر، ومن الفاتحة فهي من أول ما نزل وليست مدنية، هي مكية. وإطلاق الأولية على البقرة وآل عمران لا، ليس فيه إشكال. في حديث أوس بن حذيفة، في حديث أوس بن حذيفة في تحزيب الصحابة للقرآن، أنهم كانوا يقرؤون ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم حزب المفصل، قال كانوا يقرؤون ثلاثا. ما الثلاث؟ الثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء، فلم تذكر، فلم تعتبر الفاتحة، فلا بأس بإطلاق يعني أن أولتي على ما ذكر الناظم، أولتي القرآن البقرة والعمران، لا بأس بهذا الإطلاق. نعم، الجمهور على أن الحج منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، فآية الإذن بالجهاد هذه مدنية، آية هذان خصمان اختصموا في ربهم هذه مدنية، لأنها نزلت في أحسنت، في المبارزة التي كانت يوم بدر، ومنها ما هو مكي. وهذه السورة من أعاجيب سور القرآن، منها الليلي والنهاري، ومنها المكي والمدني، ومنها السفري والحضري، ومنها الحربي والسلمي، ومنها الناسخ والمنسوخ، إذن الجمهور على أن الحج منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني. قال رحمه الله: مائدة معماتلت. سورة المائدة أيضا مدنية وهي من آخر ما نزل. معماتلت، معماتلته سورة المائدة. ما الذي تلته سورة المائدة؟ ما الذي جاءت بعده سورة المائدة؟ النساء. نعم، إذن قوله معماتلت يعني سورة النساء. أنفال، سورة الأنفال كذلك مدنية. براءة، توبة مدنية. والرعد، الرعد أيضا مدنية، وهذا الذي عليه الجمهور. الرعد فيها خلاف هل هي مدنية أو مكية، والجمهور على أنها مدنية كما ذكر النار. والقتال، أحسنت، القتال سورة محمد. وتالياها، وتالياها، ما تاليا سورة محمد؟ ما الذي بعد سورة محمد؟ الفتح والحجرات. نعم أحسنتم، الفتح والحجرات. والحديد كذلك مدنية. النصر كذلك مدنية. قيمة، ما سورة القيمة؟ البينة، أحسنتم، لم يكن الذين كفروا، هذه أيضا مدنية عند الجمهور. وفي بعض النسخ قيامة، وهذه النسخة ليست صحيحة بل قيمة وليس قيامة. قال: زلزلة والقدر، وكذلك سورة الزلزلة مدنية وسورة القدر مدنية، هما مدنيتان عند الجمهور، الزلزلة والقدر. والنور كذلك من المدني سورة النور. والأحزاب كذلك مدنية. والمجادلة أو المجادلة، لك أن تكسر الدال وأن تفتحها. وسر إلى التحريم وهي داخلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة، هي ما السور المدنية؟ المجادلة، ثم بعدها الحشر، ثم نعم صف الجمعة، أحسنت، نعم نعم طلاق التحريم، وهي داخلة، التحريم داخلة. إذن جزء قد سمع كله، نعم سوره مدنية، كل سوره مدنية على خلاف في التغابن، لكن الجمهور على أنها مدنية، فتكون سور قد سمع كلها مدنية. طيب ما المكي؟ وما عدا هذا هو المكي، ما عدا هذه السور هو المكي على الذي صح به المروي. نعم، تم هنا كلامه على النوع الأول والثاني، المكي والمدني. وطبعا معرفة المكي والمدني فيه فوائد، فيه فوائد. إذا عرفنا أن هذا مكي، أن هذه الآية مكية وهذه مدنية، ويوجد تعارض في الظاهر بين الآيتين ولم يمكننا الجمع، ماذا نفعل؟ لدى تعارض الديين إجماعي فنسخ. طيب أيهما الناسخ؟ المدني يكون هو الناسخ. نعم، يكون المدني هو الناسخ. نعم، من فوائد معرفة المكي والمدني أننا نعرف الناسخ من المنسوخ في حال التعارض وعدم إمكان الجمع، فيكون المدني هو الناسخ والمكي هو المنسوخ. وكذلك معرفة المكي والمدني يعين على فهم الآية وتفسيرها التفسير الصحيح. نعم، ثم قال الثالث والرابع: الحضري والسفري. الحضري ما نزل بالحضر، النبي صلى الله عليه وسلم في دار الإقامة في مكة أو المدينة، إذا نزلت عليه آية في إقامته فهذه الآية حضرية. أما ما نزل في السفر فهذا هو السفري. والناظم بين معنى المكي والمدني لكنه لم يبين معنى الحضري والسفري لوضوحه. ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر فهو السفري، وما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في الحضر فهو الحضري. قال والسفري كآية التيممي مائدة بذات جيش فعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع غميم يام يقتفي. السفري كآية التيممي، آية التيمم نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر، مائدة بذات جيش فعلمي أو هي بالبيداء. كان في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. البيداء وذات الجيش موضعان على طريق الذهاب من المدينة إلى مكة، فشكت عائشة رضي الله عنها هل نزلت بالبيداء أو بذات الجيش، فشك من بعدها، لذلك قال بذات جيش فعلمي أو هي بالبيداء. آية التيمم لماذا قال مائدة؟ يعني آية التيمم التي في سورة المائدة، هل توجد آية التيمم في غير سورة المائدة؟ إيه؟ في سورة النساء، أحسنتم، نعم. إذن آية التيمم التي في سورة المائدة هذه من السفري. وكذلك من السفري قال ثم الفتح، سورة الفتح نزلت عام الحديبية في موضع يقال له كراع الغميم. كراع الغميم، الكراع الطرف، والغميم هذا واد بين مكة والمدينة. وكونها سفرية هذا ثابت في صحيح البخاري، كونها نزلت في سفر هذا ثابت في صحيح البخاري. وكونها نزلت في كراع الغميم يعني تعيين الموضع ورد في حديث عند أبي داود ضعفه الألباني، لكن كونها نزلت في كراع الغميم هذا هو المعروف عند المتكلمين في التفسير وعلوم القرآن، أن سورة الفتح نزلت في كراع الغميم واد بين مكة والمدينة. وبمن اتقوا وبعد يوم وترجعون أو لهذا الختمة. من الموضع الذي القريب من مكة الذي ترمى فيه الجمار نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال نزلت بمينا وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما، لكن هذا الأثر لم يصح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما هو أصح منه، وهو قوله آخر ما نزل من القرآن كله قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات، وعلى هذا أكثر المفسرين. إذا عاش بعدها 9 ليال تكون حضرية أو سفرية؟ تكون حضرية، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدة مرضه كم يوما؟ نعم أحسنت، ابن حجر ذكر أن أكثر على أنها 13 يوما، وكان في المدينة ما كان مسافرة. ومدة التمريض 5 شهري وقيل بالثلث وخمس فدري. قال ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يسأول. أيضا مما نزل أيضا من السفري آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. قال السيوطي قيل نزلت يوم فتح مكة ولم أقف له على دليل، ولم أقف له على دليل. إذن هذا الآيتان قيل إنهما نزلتا يوم فتح مكة. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، ثم إن عاقبتمو فعاقبوا مثل ما عوقبتمو. ويجوز أن تقول إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، والتحريك أولى. مما نزل في السفر سورة الأنفال نزلت كامية ببدر. في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر. ومن ذلك أيضا آيات من سورة الحج، وهي قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قال إلى الحميد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هذا قوله هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، إلى قوله تعالى وهدوا إلى صراط الحميد. ويدل لذلك ما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، هذا من صف المسلمين، ومن كفار قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، نزلت هذه الآية فيهم. وإما نزل في السفر أيضا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. وكان قد أصيب من المسلمين يوم أحد 70 رجلا، فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم، قال كفوا عن القوم، فنزلت وهم في سفر. قال بأحد، نعم قيل إنها نزلت بأحد بعد وقعة أحد لما قتل حمزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ظفرت بقريش لأمثلن 70 رجلا منهم، فنزلت هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وقيل بل نزلت يوم فتح مكة، وهذا عند الترمذي وأحمد الحديث السابق أنها نزلت يوم فتح مكة هو عند الترمذي وأحمد، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح الإسناد. وعرفات الرسم اليوم أكملت لكم دينكم، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت يوم عرفة، وهذا ثابت في الصحيحين. رسموا كتبوا وأثبتوا. وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير، ما نزل حضرا وكثير هو أغلب القرآن. نعم إذن نقف هنا إن شاء الله، فتح الله لكم وبارك فيكم جزاكم الله خيرا. شيخنا. نعم شيخنا وراعي مضمين أيام يقتفي، ما معنى يقتفي؟ يقتفي يتبع، يقتفي يتبع. نعم جزاكم الله، بارك الله فيكم. نعم شيخنا. نعم نعم نعم لا سفري وحضري، سفري وحضري وناسخ ومنسوخ. نعم فتح الله لكم وبارك فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك وإياكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.